بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصيام، باب فضل رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وللبخاري في رواية: فتحت أبواب السماء. ولمسلم في رواية: فتحت أبواب الرحمة. باب الصوم والفطر لرؤية الهلال أو إكمال العدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وللبخاري في رواية: فأكملوا العدة 30. ولمسلم في رواية: فاقدروا له 30. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وعقد الإبهام في الثالثة: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وللبخاري: فأكملوا عدة شعبان 30. باب النهي أن يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان